أثابكم الله. هذا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الوالد، هل ينعقد اليمين بغير الحلف بالله سبحانه؟ وهل قول القائل عاهدت الله أن لا أزور فلانا ولا أكلم فلانا يعتبر يمينا أو نذرا؟ وهل عليه كفارة إذا أراد أن ينقض العهد؟ أفيدونا مأجورين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، لقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى، من مثل قوله: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي الحديث الآخر: فقد كفر. فهو عظيمة من العظائم، لأن الأصل في الحلف أنه لتعظيم المحلوف به أو المقسم به، ولهذا المؤمن لا يعظم إلا ربه تبارك وتعالى، ولهذا إذا كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، ولا يجوز له أن يحلف بغير ذلك، لا بأمه ولا بأبيه ولا بشباك القبر، يقصدون قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بغير هذا من هذه المخلوقات، لا يجوز له، وإن كان هذا معظما، كما سمعنا قبل هذه الأيام أو البارحة ذلك الملحد الكافر بالله تبارك وتعالى الذي يجهر بكفره وكأنه يتحدى المسلمين في هذا البلد الذي نشأ على دين الإسلام وقام فيه هذا الدين العظيم وقامت فيه عبادة رب العالمين والمآذن أو المؤذنون يعلنون فيه كلمة التوحيد، هذه الدعوة التامة التي سماها نبينا عليه الصلاة والسلام الآذان، ثم تأتي قناة من القنوات التي لها السمعة الخبيثة التي عودتنا بنشر أنواع الشرور كلها، أن تذيع مثل هذا وفي مجتمعنا هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي كل إنسان بما يستحق في هذه الحياة، يعني الجهر بالردة، وهذا على كل حال يكون في علم الجميع أن هذا تخطيط ملة الكفر والإلحاد في العالم بأسره، لأجل تمرير بعض العقائد والأفكار، يعني يقومون بمثل هذه الإذاعات ومثل هذا النشر حتى يستهين الناس بأمر الردة وأمر الكفر بالله تبارك وتعالى. لو كان حكم الله جل وعلا هو المهيمن لكان لزاما على ولي الأمر أو ولاة أمر المسلمين أن يقطعوا رؤوس أمثال هؤلاء. هذا الكافر يجهر بكفره ويقسم بأمه لأنه لا يؤمن برب أبدا كما صرح بذلك، ولا يؤمن برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد قال رجل ثوري، مثله كمثل شيغيفارا وكاسترو الكفر الفجر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يعامل هذا الملحد بما يستحق، وأن يكفي المسلمين شره. فالحلف بغير الله تبارك وتعالى محرم، وهو معصية بل كبيرة من كبائر الذنوب. فهل إذا حلف المرء بغير الله جل وعلا هل تعتبر هذه يمين وتنعقد يمينه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني، أن هذه اليمين لا تنعقد، وبالتالي لا تكون يمينا أصلا، فليس عليه كفارة ولا شيء. أما قوله، قول القائل في قولهم عاهدت الله، هل هذا من النذر أو من اليمين؟ لا شك أنه ليس يمينا، وقد يكون نذرا، قد يكون نذرا إذا كان قصد القائل هو هذا، يعني نذر أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، فإذا كان هذا قصده كان نذرا، وكفارة النذر كفارة اليمين كما جاء في الحديث، كفارة النذر كفارة اليمين، والله تبارك وتعالى.